إذا جئت المدينة بعد حين وشاهدت المشاهد أجمعين. إذا جئت المدينة بعد حين وشهدت المشاهد أجمعين وزرت الروضة الفيحاء حبت وزرت الروضة الفيحاء وزرت الروضة الفيحاء حبا فقبل